يقول كثيرا ما نذهب إلى أماكن التسوق من غير قصد فيتم إعطاؤنا كوبونات إما بخصم أو سحب على سيارات وغير من غير أن ندفع أي شيء إضافي، فما الحكم؟ جائز يعني ما تعطى من كوبونات بحيث لم تذهب لقصد الكوبونات ثم ينقصك شيء عن أخذ كوبون فيقول لك اشتر كذا بعشرين درهم ستحصل كوبون لا تذهب تشتري، أما إن أعطيت كوبونا وقد اشتريت حاجتك ولم تتقصد ذلك وربحت سيارة فمقدم مبارك عليك.